إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا. اتقوا الله، هذه دعوة الرسل، تدعون الناس إلى تقوى الله. وأول التقوى وأعظم ما يجب من التقوى ترك الشرك بالله. اتقوا الله وأطيعوني، فالتقوى حق الله، العبادة والتقوى والإنابة هي حق الله، والطاعة حق لله ولرسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ما جاء لينال مالا وطمعا، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. رب العالمين خالقهم ومالكهم وإلههم، فاتقوا الله وأطيعون. كرر الدعوة إلى التقوى والطاعة، فاتقوا الله وأطيعون. فالرد قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، استفهام استنكار واستبعاد، كيف نتبعك وأنت يتبعك الأرذلون من الناس الفقراء والضعفة والناس الذين ليس لهم شأن ولا جاه ولا لهم مال ولا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ حتى أنهم طلبوا منه أن يطردهم. وهكذا قال كبراء قريش والمشركين، طلبوا من الرسول أن يطرد عنه الضعفة، ضعفة المؤمنين، حتى لأنهم مستكبرون لا يريدون أن يجالسوا هؤلاء المستضعفين الفقراء. فالطريق واحد، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، أنا لا علم لي بأعمالهم وحالهم ومآلهم، حسابهم على الله، حسابهم على الله، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. هذا يدل على أنهم قد طلبوا منه أن يطردهم. وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين، هذه وظيفتي، إن أنا ما أنا إلا نذير، أنا جئت نذيرا، أنذر الناس عذاب الله، أنذرهم بأس الله، إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. الآن جاء التهديد، يعني ما وقفوا عند الامتناع من الإيمان، لا، لئن لم تنتهي عن ماذا؟ عن الدعوة، عن دعوتنا وعن تسفيهنا، لأنه سفه أحلامهم وأعلن براءته منهم من آلهتهم وأعلن أنها آلهة باطلة. لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، هددوه بأنهم يرجمونه، يرجمونه بالحجارة، يرجمونه بالكلام الفاحش البذيء، لتكونن من المرجومين. فلما رأى، يعني وجد منهم هذا العناد وهذا الإصرار وهذا التهديد، توجه إلى ربه، قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، احكم بيني وبينهم. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. أجاب الله دعاه وأمره بصنع السفينة، ونصنع الملك بأعيننا ووحينا. وقال فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاشرك فيها من كل زوجين اثنين. الآيات. فهنا قال فنجيناه وأهله أجمعين. نجني ومن معه من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. فلم ينجو إلا أصحاب السفينة إلا الذين كانوا في السفينة. الفلك هو السفينة. فلك هو المركب البحري. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. فهي أول سفينة. هذا الفلك هو أول فلك يسير على الماء. لا إله إلا الله. ثم أغرقنا بعد الباقي كلهم. الباقي كلهم. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. قال الله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فختمت السورة بالاسمين الشريفين الدالين على العزة والرحمة. فبعزته قوته قدرته أهلك المكذبين وبرحمته نجى نبيه والمؤمنين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين إلى آخر القصة. الله أكبر. يذكر تعالى تكذيب قوم نوح لرسولهم نوح. إيش؟ يذكر. سمعك. يذكر تعالى تكذيب قوم نوح لرسولهم نوح وما رد عليهم وردوا عليه وعاقبة الجميع. وما رد عليهم وردوا عليه وعاقبة الجميع. وعاقبة الجميع. نعم. فقال كذبت قوم نوح المرسلين جميعهم. لأن تكذيب نوح كتكذيب جميع المرسلين لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة واحدة وأخبار واحدة. فتكذيب أحدهم كتكذيب بجميع ما جاءوا به من الحق. كذبوه إذ قال لهم أخوهم في النسب نوح وإنما في النسب يعني لا هو بريء منهم ليس أخا لهم في الدين بل هو ضدهم وهو عدوهم وهم عدو له لكنه منهم. نعم. وإنما ابتعث الله الرسل من نسب من أرسل إليهم. إيش؟ وإنما ابتعث نعم الله الرسل من نسب من أرسل إليهم. وإنما ابتعث الله الرسل من نسب من أرسل إليهم. من نسب من أرسل يعني يبعث الله ويختار من كل قوم يعني من يكون من أشرافهم ومن هو رفيع النسب. كما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس نسبا وهم قريش من العرب من ذرية إسماعيل. نعم. لئلا يشمئزوا من الانقياد له، ولأنهم يعرفون حقيقته فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه. وقال لهم مخاطبا بألطف خطاب: كما هي طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ألا تتقون الله تعالى فتتركوا ما أنتم مقيمون عليه من عبادة الأوثان وتخلصوا العبادة لله وحده؟ إني لكم رسول أمين. وكونه رسولا إليهم بالخصوص يوجب لهم تلقي ما أرسل به إليهم والإيمان به، وأن يشكر الله تعالى على أن خصهم بهذا الرسول الكريم. وكونه أمينا يقتضي أنه لا يقول على الله ولا يزيد في وحيه ولا ينقص، وهذا يوجب لهم التصديق بخبره والطاعة لأمره. فاتقوا الله وأطيعون فيما أمركم به ونهاكم فيما أمركم به، وأطيعوني فيما أمركم، فيما أمركم، هذا مكتوب كده. طيب فيما أمركم، ما قال فيما أعدي، فاتقوا الله. نعم، فاتقوا الله وأطيعون فيما أمركم به ونهاكم عنه. ماشي نعم. فإن هذا هو الذي يترتب على كونه رسولا إليهم أمينا، لذلك رتبه بالفاء الدالة على السبب، فذكر السبب الموجب ثم ذكر انتفاء المانع، فقال: وما أسألكم عليه من أجر فتتكلفوا من المغرم الثقيل إن أجري إلا على رب العالمين، أرجو بذلك القرب منه والثواب الجزيل. الله أكبر. وأما أنتم فمنيتي ومنتهى إرادتي منكم النصح لكم وسلوككم الصراط المستقيم، فاتقوا الله وأطيعون. كرر ذلك عليه السلام لتكرير دعوة قومه وطول مكثه في ذلك، كما قال تعالى فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وقال تعالى فلبث فيهم، عندي كلمة فلبث في قومه آية، لما جاءت آية تقول فيهم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000. نعم، كما قال تعالى فلبث فيهم 1000 سنة قومه 1000، هو الشيخ ضف قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم، وقال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا على آيات. فقالوا ردا لدعوته ومعارضة له بما ليس يصلح للمعارضة: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أي كيف نتبعك ونحن لا نرى أتباعك إلا أسافل الناس وأراذلهم؟ وبهذا يعرف تكبرهم عن الحق وجهلهم بالحقائق، فإنهم لو كان قصدهم الحق لقالوا إن كان عندهم إشكال وشك في دعوته بين لنا صحة ما جئت به بالطرق الموصلة إلى ذلك، ولو تأملوا حق التأمل لعلموا أن أتباعه هم الأعلون خيار الخلق أهل العقول. بس هم أرذلون بحيث منظار، بمنظار من ينظر إلى ويقيس الأمور ويقيس الناس بحظوظ الدنيا،